ثم إن البخاري لما ساق هذا الأثر قال يحيى بن سعيد الأنصاري: ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار، يشير بطرف خفي إلى اختياره الذي خالف فيه أكثر الحفاظ في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإن البخاري يصححها بزيادة النهار خلافا لأحمد وغيره. وموجب تصحيحها عند البخاري أنها فعل أهل المدينة وابن عمر منهم، فيحيى بن سعيد الأنصاري من أهل المدينة، قال: أدركت فقهاء أرضنا يسلمون إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار، فهو يرى أن تلك الرواية صحيحة وأن فعل السلف من الصحابة والتابعين عليها. والبخاري رحمه الله كما تقدم يطوي علمه ولا يبينه، فكلامه قليل لكن في مضامينه شيء كثير، لذلك لما ذكر مرة أحاديث الفتن والزلازل وأن عذاب هذه الأمة أخر قال: وأحاديث الشفاعة أكثر، يعني أن المحفوظ أن في هذه الأمة من يعذب، لذلك وردت أحاديث الشفاعة. فمن يريد أن يفهم كلام البخاري يحتاج إلى أن يجمع كلامه كله حتى يعرف مسالكه، فإذا عرف مسالكه فهمه. وأما الاقتصار على أنموذج أو أنموذجين ثم حملها على معنى هذا خطأ. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.